قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا في شأن أهل البيت طهرهم الله تعالى. وأما في مسألة الصفات والقرآن والقدر والوعد والوعيد وسائر المعتقدات فقد دها كل فرقة منهم ما لهي غيرهم من الناس، ولكن المشروع من غالبهم الاعتزال واعتمادهم كتب العلاف والدباء وأشباهه. والزيدية عمدة في تفسير القرآن كشاف الزمخشري، وقد شحنه بقول القدرية المعتزلة، وهو أخف وأهون ممن يكفر بكثير من القرآن بكلية نعوذ بالله. ومحل بسط مقالاتهم وفرق ضلالاتهم كتب المقالات. هذا وقد قال علي رضي الله عنه في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنه. هذه بقية مما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله في تعليقه على الفرق التي ظهرت في عهد علي رضي الله عنه من الخوارج والرافضة، وذكر بعض طوائفهم وبعض مذاهبهم، وكان قد بقي الإشارة إلى مذهب الزيدية من حيث المعتقد، فإن كثيرا منهم خلطوا، أو كثيرا من الفرق التي ظهرت في الساحة الإسلامية قد تشترك في مسائل كثيرة، فكثير ممن ينتسب إلى الإسلام من الفرق المنحرفة يشتركون في القبورية مثلا، وفي التعلق بأصحاب القبور والتبرك بهم ودعائهم من دون الله عز وجل والذبح لهم والنذر لهم. هذا يكاد أن يكون قاسما مشتركا بين جميع الطوائف إلا القليل من الخوارج القدامى، ما كانوا يفعلون ذلك. أيضا قد يشتركون في بعض البدع والخرافات والتصوف وما إلى ذلك، كما أن الزيدية في باب القدر ينهجون منهج المعتزلة، وفي باب الأسماء والصفات أيضا ينهجون نهج المعتزلة، ويكادون أن يعتمدوا اعتمادا كليا على الكشاف للزمخشري الذي فيه من التأويلات وإنكار القدر وإنكار أن يكون الله قد خلق أفعال العباد ما لا يحصى، وفيه إنكار رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ولذلك يقول بعض السلف في هذا الكشاف: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. تعرفون المناقيش؟ جمع منقاش، وهو ما يستخرج به الشوك، وذلك كناية عن ماذا؟ عن خفاء اعتزالياته التي دسها في تفسيره، مع أن فيه فوائد لغوية جمة وفيه فوائد فقهية أيضا، ولكن لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ إلا إذا كان معه طالب علم متفتح عارف بمنهج أهل السنة والجماعة، وإن استغنى عنه فهو أولى. فهو مليء بالاعتزاليات، ولذلك يقول عند قول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما تظنون في هذه في هذا الكلام لما قال هو بعد أن جاء يفسر هذه الآية؟ قال: وأي فوز أعظم من هذا؟ ترى ماذا يقصد بذلك؟ ها؟ إنكار الرؤية. بارك الله فيكم. نعم، لأنه من المعلوم المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن أعظم فوز يناله المؤمنون إنما هو النظر إلى وجه الله الكريم، متعني الله وإياكم بالنظر إلى وجهه يوم القيامة في الجنة، فهذا أعظم فوز ينسى فيه المؤمنون كل شيء، كل النعيم ينسونه، وهو المزيد الذي قال الله فيه ولدينا مزيد، وهي الزيادة في قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولذلك فهم السلف تأويله للآية أو تأويل إنكاره للرؤية، لأنه أنكرها صراحة في مواضع أخرى، وأي فوز أعظم من هذا؟ إنه يريد بذلك ماذا؟ إنكار رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء الزيدية أغلبهم معتمدون على الكشاف في باب الأسماء والصفات، وفي باب ماذا؟ وفي باب القدر، وفي مسائل كثيرة. وكما قلت لكم إن الرافضة والمعتزلة والزيدية وأكثر فرق الضلال يشتركون في أمور كثيرة من المخالفات التي يقعون فيها، لأن مصدر هذه الانحرافات إما اليهود والنصارى أو المجوس والوثنيون الآخرون الذين تأثر بهم من أحدث تلك النحل والعياذ بالله، كما مر بنا غير مرة من تاريخ الجهمية، وأنهم تلقوا عن اليهود وعن الفلاسفة وعن الصابئة وعن السمنية، وهذا أمر يعني معلوم. وكذلك هؤلاء الزيدية تجد معتقداتهم مزيج، تجد معتقداتهم مزيجا من هذه المعتقدات الفاسدة، وأغلب فرق الزيدية هكذا ما عدا فرقة الصالحية التي قلنا إنها أقرب إلى أهل السنة من غيرهم، وهم يعني الذين لا ينالون من الشيخين، أو عبارة أخرى لا يعني ينكرون خلافة أبي بكر وعمر، وربما حطوا على معاوية رضي الله عنه، ولا شك أن حطهم عليه زور وبهتان وظلم وعدوان. نعم. هذا وقد قال علي رضي الله عنه في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما قدمناه في الصحيح، وفي كتاب السنة عن علقمة في خطبة علي رضي الله عنه على منبر الكوفة: ألا إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم، من قال شيئا من ذلك فهو مفتري عليه ما على المفتري. وخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله فيها ما يشاء. هذا كلام مشهور عنه من طرق لا تحصى، لأنه رضي الله عنه كان يجهر به ويظهر في المحافل وعلى المنابر، ويذم الرافضة كثيرا، وقد جلد من قيل له إنه تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جلده ماء، وكان من أشد الناس على الرافضة وأصطاهم بهم رضي الله عنه. من كان بمعنى صار للرسول صلى الله عليه وسلم في مكان أي منزلة، هارون من موسى عليهم السلام في الاستخلاف، فموسى استخلف هارون في مدة الميعاد، ومحمد صلى الله عليه وسلم استخلف عليا في غزوة تبوك. ففي الصحيحين عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وفيها من رواية مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا رضي الله عنه، فقال: تكلمني في الصبيان والنساء، قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس بنبي بعدي. هذا الاستثناء يزيل الإشكال من الرواية الأولى، ويخصص عموم المنزلة بخصوص الأخوة والاستخلاف في أهله فقط، لا في النبوة كمشاركة هارون لموسى فيها. إذ يقول الله تعالى لموسى اشدد به أزري وأشركه في أمري، وقال لهما فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. ولهذا قلنا في المتن لا في نبوة لمنزلة هارون من موسى فيها، فلا تتوهم ذلك من اقتصار على الرواية الأولى، فقد قدمتم في فصل النبوة ما يكفي في هذا الباب لمن من سوء ظن بأخيه المسلم سلم، وهو قولي وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى وما بعده. وفي الصحيحين في تفسير قوله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم عن قيس بن عدي عن أبي ذر رضي الله عنه إنه كان يقسم فيها أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه عتبة وصاحبيه برزوا في يوم بدر. وفيهما عن علي رضي الله عنه قال أنا أول من يجلس بين يدي الرحمن خصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وفيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس ليلتهم يدوكون يعني يخوضون. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك مر النعم. وعن سلم بن الأكوع نحوه مختصرا. وفي رواية مسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال فأبى سهل، فقال له أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب. فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان لا يفرح إذا دعي به. فقال له أخبرنا عن قصته أسمي أبا تراب فذكره. قلت أكثر ما يكذب على علي رضي الله عنه الرافضة الذين يدعون مشايعته ونشر فضائله ومثالب غيره من الصحابة ويسندون ذلك إليه رضي الله عنه وهو بريء منهم وهم أعدى عدو له. وفي الصحيحين من طرق عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليرج النار. وفي فضائله رضي الله عنه من الأحاديث الصحاح والحساب ما يغني عن أكاذيب الرافضة وهم يجهلون غالب ما لهم من الفضائل فيها. المصنف رحمه الله تعالى أخذ يبين بعض فضائل علي رضي الله عنه، وقبل ذلك نبه أن علي رضي الله عنه ما كان يرضى بتفضيل أبي بكر وعمر عليه رضي الله عنه وأرضاه، وبين أن من فضله على الشيخين فقد أخطأ ووبخه ووعد بعقوبته إن هو فعل ذلك، كما أنه جلد من قذف أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ من أبغضها وقلاها، وكرمها عليه رضي الله عنه وأرضاه، و قام بحقوقها هي وسائر أمهات المؤمنين حتى لقينا الله عز وجل في خلافة أكثرهن في خلافة معاوية رضي الله عنه. ثم عاد إلى بيان بعض فضائله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في المدينة يوم غزوة تبوك. وهنا إشكال يستغله الرافضة في حديث في الصحيحين، وهو حديث أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وقد أوضحته الرواية الأخرى غير أنه لا نبي بعد. فمنهم من حمله على أنه مشرك في النبوة كما تزعمه بعض طوائف الرافضة، ومنهم من يقول إن المقصود بذلك الخلافة وأنه خليفته، وأنه دليل على أنه مقدم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن علي نفسه رضي الله عنه رد ذلك، ومعلوم معنى كونه بمنزلة هارون من موسى في كونه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله وماله وعلى المسلمين في المدينة. هذا الذي جعله ينال هذا الفضل، أي في تلك الخلافة عندما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك هو بمنزلة هارون من موسى. وأما أن تحمل على إشراكه في النبوة فهذا باطل، بل هو عين الباطل، من أبطل الباطل. بل من ادعى أن نبيا يبعث أو يوحى إليه بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ولا شك من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر ولا شك. فلذلك فإن زعم تلك الفرق من أنه مشرك معه أو أن ذلك يدل على خلافته من بعده، هذا زعم باطل بإجماع المسلمين أهل السنة والجماعة، ولا عبرة بمن شذ، وليس فيه دلالة على الخلافة ولا دلالة على ماذا؟ على النبوة. وقد لفق الرافضة في فضله ما لا يحصى من الكلام، وأسندوه إليه أو إلى بعض آل البيت، وزعم بعضهم أنه يرجع قبل يوم القيامة في آخر الزمان فيحيي الله له أبا بكر وعمر فيسومهما سوء العذاب، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن ذلك أنهم ينسبون إليه أنه رفع في السماء، وأن الرعد صوته والبرق صوته وغير ذلك من الزعم الفاسد الذي مجرد ذكره يغني عن ماذا؟ يعنى عن الكلام عليه. وعلي رضي الله عنه قد أعطاه الله تبارك وتعالى من الفضائل ما لا نحتاج معه إلى دجل هؤلاء المخرفين الدجالين الأفاكين، فإن من فضائله الحديث الذي ذكرناه واستخلافه وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم له ابنته وكونه من السابقين الأولين إلى الإسلام. وكذلك من فضائله أن الله فتح عليه فتح خيبر الذي جاء في حديثه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه حيث تسلم الراية وفتح الله على يديه بالفعل. وقد خلف النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه وخلفه في توزيع الودائع، وهو منادي الذي نادى في الحج بسورة براءة، وغير ذلك من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يركن لسماع هؤلاء أو أن ينال من الصحابة من أجلهم. وبعض الكتاب أو بعض مروجي الأشرطة التي فيها الغث والسمين الذين يدعون إلى التقارب مع هؤلاء الذين يكفرون الصحابة، نقول لهم: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. الذي يريد أن يدمج بين أهل السنة وبين هؤلاء كالذي يريد أن يجمع الذهب والحطب أو الفضة والتراب ونحو ذلك. فلا يمكن الاجتماع مع أو التقريب أو التقارب مع قوم يكفرون المسلمين ويقعون في أعراضهم ويكفرون الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الجمع بين النقيضين أو الضدين، والضدان لا يجتمعان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فعلينا أن نتنبه إلى فضل هؤلاء الصحابة وأن نعطيهم حقهم وأن نثني عليهم بما هم له أهل، وأن نحذر من الزلات التي وقعت فيها تلك الطوائف الخاسرة المنحرفة. نعم. وقد تقدم الحديث في الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه في رؤيا الرجل الصالح الدلو الذي شرب منه أبو بكر وعمر وعثمان، ثم جاء علي وأخذ بعراقيها فانتشط وانتضح عليه منها شيء، وكان تأويل ذلك ما أصابه رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه والفتن الهائلة والدماء المهرقة والأمور الصعاب والأسلحة المسلولة بين المسلمين بسبب السبائية ومن وافقهم من أهل الأمصار على قتل عثمان، وكان غالبهم منافقين وقليل منهم من أبناء الصحابة مغرورون، فحصل من ذلك في يوم الجمل والصفين وغيرهما وقائع يطول ذكرها. فأما وقعة الجمل فكانت بمحض فعل السبائية قبحهم الله تعالى، ليس باختيار علي رضي الله عنه ولا طلحة ولا الزبير ولا أم المؤمنين رضي الله عنهم، بل بات الفريقان متصالحين بخير ليلة، فتواطأ أهل الفتن الفتنة وتمالؤوا على أن يفرقوا بين الفريقين وينشروا الحرب بين الفئتين من الغلس، فثار الناس من نومهم إلى السلاح، فلم يشعر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالرؤوس تندر والمعاصب تتطاير مما يدرون من الأمر، حتى عقر الجمل وانكشف الحال على عشرة آلاف قتيل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن من شب أهل الفتنة الحرب بين الفريقين لعلمهم أنها إن تصالح دارت الدائرة عليهم وأخذوا بدم عثمان وأقيم عليهم بكتاب، فقالوا نشغلهم بأنفسهم وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأما في قتال أهل الشام فكانوا هم مع معاوية، وكان هو رضي الله عنه متأولا يطلب بدم عثمان ويرى أنه وليه، وإن قتله في جيش علي وإن قتلته في جيش علي فكان معذورا في خطئه بذلك. وأما علي رضي الله عنه فكان مجتهدا مصيبا وفالجا محقا يريد جمع كلمة الأمة، حتى إذا كانوا جماعة وخمدت الفتنة وطفئت نارها أخذ بالحق من قتلة عثمان، وكان رضي الله عنه أعلم بكتاب الله من المطالبين بدم عثمان، وكان السبائية يخافون أعظم من خصمائه يخافونه أعظم من خصمائه، وذلك الذي حملهم على ما فعله يوم الجمل. فكان أهل الشام بغاة اجتهدوا فأخطأوا، وعلي رضي الله عنه يقاتلهم يرجع إلى الحق ويفيء إلى أمر الله، ولهذا كان أهل بدر موجودون على وجه الأرض كلهم في جيشه وعما قتل معه رضي الله عنه، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد في بناء المسجد فقال كنا نحن لبنة وعمار لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عنه ويقول: ويح عثمان، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. فقتله أهل الشام مصداق ما أخبره به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو يدعوهم إلى الجماعة والائتلاف وإلى طاعة الإمام التي هي من أسباب دخول الجنة، ويدعونه إلى الفتنة والفرقة التي هي من أسباب دخول النار. وكان علي رضي الله عنه أسعد منهم وأولاهم بالحق لقتله الخوارج بالنهروان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتله أولى الطائفتين بالحق كما قدمنا. وفي سنن أبي داود عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بعثني عمر إلى الأسقف دعوته فقال له عمر وهل تجدني في كتاب؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا. فرفع عليه الدر فقال قرن مه؟ فقال قرن حديد أمين شديد. قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ فقال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان ثلاثا. فقال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجده صدع حديد. فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفراه يا دفراه. فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف، والسيف مسلول والدم مهراق. وكان الأمر كما أخبر. وكان رضي الله عنه أيام خلافته على طريق الحق والاستقامة والتمسك بكتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، مجتهدا في جمع شمل الأمة وإطفاء الفتن والتزفيف على أهل البدع، حتى اعتدي على حياته رضي الله عنه الشقي ابن ملجم الخارجي، قبحه الله وقد فعل. وذلك يوم الجمعة في وقت الفجر وهو يقول الصلاة الصلاة، فمكث يوم الجمعة وليلة السبت، وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشر ليلة بقيت من رمضان سنة 40 عن 63 سنة. فكان مدة خلافته كلها 4 سنين وتسعة أشهر إلا ليال، وهو يومئذ أفضل من على وجه الأرض بالإجماع. وذلك مصداق ما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا. قال سفينة فخذ سنتي أبي بكر وعشر عمر واثنتي عشر عثمان وستون علي رضي الله عنهم أجمعين. وله عنه رضي الله عنه قال ليحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي، وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. وله عنه رضي الله عنه قال يهلك في رجلان مفرط غال ومبغض قال. وله عنه رضي الله عنه قال يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفترض. وله عن الشعبي عن علقمة قال أتدري ما مثل علي في هذه الأمة؟ قال قلت وما مثله؟ قال مثله كمثل ابن مريم، أحبه قوم حتى هلكوا في حبه، وأبغضه قوم حتى هلكوا في بغضه. ما زال يبين بعض فضائل علي رضي الله عنه وما جرى في عهده من فتن هو معذور فيها، هو ومعاوية ومن شارك من الصحابة، لأنها فتن أثارها اللعين عبد الله بن سبأ اليهودي أخزاه الله، فإنه هو الذي بدأ بالتأليب على عثمان، واجتمع عليه المنافقون، واغتر من اغتر من ولدوا في الإسلام ومن صغار الصحابة، وحصل ما حصل لعثمان رضي الله عنه واستشهد. فلما استشهد عثمان انقسم أصحاب الفتنة إلى قسمين، قسم يطالبون بدم عثمان ويدعون أن عليا قد تستر على قتلته، وآخرون يهيجون في جيش علي ضد المسلمين الآخرين، فوقع ما وقع من صفين والجمل، وقتل من قتل، ومنهم طلحة والزبير بن عبيد الله في الجمل، وعمار رضي الله عنهم أجمعين في صفين. وهي أحداث محزنة ومؤلمة، ولكن الذي يعزينا أن الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون، منهم من اجتهد فأصاب وهو علي رضي الله عنه، ومنهم من اجتهد فأخطأ وهو معاوية رضي الله عنه، والناس يذكون الطرفين ويثيرون الفتن ويفتعلون أحداثا بدون سبب كلما أراد الطرفان أن يصطلحا أثار أولئك فتنة، لأنهم يعلمون أنه لو استتب الأمر لعلي رضي الله عنه فإنه سوف يقضي عليهم ويأخذ حق الله منهم. فاستمروا في غيهم وفي دعوتهم الفاشلة فاسدة حتى ظهرت عدد من الفرق والتحزبات الكثيرة، وعلي رضي الله عنه قابل ذلك كله بالصبر والشجاعة والثبات حتى جاء ذلكم الخارجي عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله فضربه بخنجره وهو ينادي لصلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه، وظن أن ذلك أن تلك قربة تقربه إلى الله، ولذلك يتغنى شاعرهم ويمدح الضربة التي ضرب بها عبد الرحمن بن ملجم علي رضي الله عنه، ويبين أنه ما أراد بها إلا وجه الله. ونحن نقول لهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء وتوفي في سنة 41، سنة 40 للهجرة ورضي الله عنه وأرضاه، ولعله هو ومعاوية ومن معهما من الصحابة ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. مناقب الستة بقية العشر. وكما تكلمنا بالأمس أنه يجب الكف فيما شجر بين الصحابة، عما شجر بين الصحابة، وأن لا نخوض فيه إلا بقدر ما نعرف بعض المواقع للعبر، ولنعلم أن كتب التاريخ وبخاصة كتاب الرافضيين المشهورين اليعقوبي والمسعودي قد شحنت بالأكاذيب والأباطيل على الصحابة والتابعين وصدر الإسلام الأول، وشحنت بالكذب وبالباطل. ويكفي أن مؤلفهما أو أن مؤلفيهما من الرافضة الذين لا يعبأ بأقوالهم ولا يلتفت إلى رواياتهم، فإنها روايات ساقطة، لأنهم من أكذب الناس على الله سبحانه وتعالى ومن أجرائهم على الكذب، بل هم أجرأ الناس على الكذب، بل إنهم يرون أن الكذب هو الذي يسمونه التقية، يرون أنه أفضل الأعمال. فلذلك يجب أن نكف عما جرى بين الصحابة، وألا نذكرهما وألا نذكرهم إلا بالجميل وبالكلام الطيب والثناء العطر، الذين هم أصحاب رسول الله الذين قام بهم القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، وهم الذين نقلوا لنا الدين كله. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، يعني في زمرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. مناقب الستة بقية العشر مبشرين بالجنة رضي الله عنهم: فستة مكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، فيليهم في الفضل الستة المكملون عدد العشرة المشهود لهم بالجنة، كما في السنن عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل علي رضي الله عنه، فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد رضي الله عنهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة. وفي الصحيح عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفيه عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد سلت. وفيه عن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال إن لكل نبي حوارية وحواري الزبير. وفيه عن مروان بن حكم قال أصاب عثمان رضي الله عنه رعاك شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى. فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف. قال وقالوا؟ قال نعم. قال ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارس فقال استخلف. فقال عثمان. وقالوا؟ فقال نعم. قال ومن هو؟ فسكت. فلعلهم قالوا الزبير. قال نعم، أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثا. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعت اليرموك ألا شد فنشد معك. فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة فكنت أدخل إصبعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت وسمعنا صوت السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك. قالت عائشة رضي الله عنها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت قطيطه. وفيهما عن عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد أرمي فداك أبي وأمي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وعنه رضي الله عنه أن أهل بدر قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة قال هذا أمين هذه الأمة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل النجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حقا أمين. قال فاستشرف لها الناس. قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح. ثم هم على مراتبهم أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين. هنا يعني بين فضل بقية العشرة وعلى رأسهم الزبير الذي أخبر أنه حواريه عليه الصلاة والسلام، وسعد بن أبي وقاص الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ارمي فداك أبي وأمي، و عبد الرحمن بن عوف الذي ساهم كثيرا في تجهيز جيش العسرة والذي وفقه الله تبارك وتعالى لجمع المسلمين على عثمان رضي الله عنه، وكذلك سعيد بن زيد بن نفيل وعبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من الفضلاء من هؤلاء العشرة، وبقية الصحابة الذين سيتكلم عن فضلهم ومنزلتهم. نعم، وسائر الصحب بقيتهم هؤلاء العشرة، بل إن ابن مسعود رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، وبلال، وكذلك عكاشة بن محصن وغيرهم من الصحابة ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم، وسائر الصحب بقيتهم الكرام البررة الذين هم خير القرون من هذه الأمة، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه، ثم هم على مراتبهم أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق، ثم بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. هذا كله يتعلق بفضل الصحابة من المهاجرين والأنصار وأهل بدر السابقين الأولين منهم، ومن أسلم قبل الفتح وقاتل حتى بلغوا في حجة الوداع 120,000، فكلهم عدول، ويجب الترضي عنهم جميعا، ويجب أن نترضى عنهم وألا نفرق بينهم وألا ننال من أحد منهم، وأن نعلم أنهم جميعا عدول، وأنهم الذين نقلوا لنا هذا الدين نقلا متواترا كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمهات المؤمنين وبقية أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليه خالق الأكوان، فتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، وأهل بيت الرسول محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم المصطفى تقدم معناه، المختار اسم مفعول من الاختيار بمعنى التفضيل، وهن زوجاته اللائي هن أمهات المؤمنين كما قال الله تعالى فيهم وأزواجه أمهاتهم، خيرهن الله تعالى بين إرادة زينة الحياة الدنيا وبين إرادة الله ورسوله، فاخترنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الآيات الله والحكمة، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، فمنهن خديجة أم المؤمنين الصديقة الأولى التي هي أول من صدقه صلى الله عليه وسلم فيما بعث به على الإطلاق قبل كل أحد رضي الله عنها، وقرأ جبريل عليه السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، وما زالت تؤويه وتسكن جأشه تعاضده بالنفس والمال حتى توفاه الله عز وجل، وعاش رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيبة آل البيت. هم تعريفهم هم بنو هاشم وبنو المطلب ويدخل فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى قد أثنى عليهم وأوصى بهم خيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، فيجب أن ترعى حرمتهم وأن يعطوا حقوقهم إذا كانوا مسلمين مقيمين لشرع الله، أما من كان منهم غير مسلم فإنه لا يعبأ به، ومنهم أبو لهب وغيره ممن ماتوا على الكفر، اللهم إلا ما نال أبا طالب من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب نصرته وحمايته إياه. كما قلنا المقصود أهل التقى والصلاح منهم، فإن لهم أحكاما خاصة، فإنهم يقبلون الهدية ولا يقبلون الصدقة، ولهم منزلة عند المسلمين إذا وفقوا لاتباع الهدى وساروا على النهج المستقيم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بدأ يعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها التي كانت تسكن روعه صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه أول وحي ففزع منه، وتقول له اصبر يا ابن العم فوالله لن يخزيك الله أبدا، فإنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وما إلى ذلك مما ذكرت عنه. وما زالت هي التي يذكرها حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تغار منها بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها رضي الله عنهن جميعا. وهذه الغيرة سنة الله في خلقه، لكنها لا تنال منها ولا تشتمها ولا تسبها كحال الضرائر الآن. وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله عز وجل صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات بأربع عشرة آية تتلى في المحاريب والكتاتيب في كل زمان ومكان، التي كان ينزل الوحي عليه وهو في حجرها وتوفي في حجرها، وقد خلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة من الدنيا وأولها من الآخرة، ودفن في حجرتها، وكانت من أفقه الصحابة في الحديث في الصحابة في الحديث والتفسير وغير ذلك، حتى كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن أشياء كثيرة يجدونه منها عندها علما، لا سيما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله في الحضر، أقرأها جبريل السلام أيضا كما أقرأ على خديجة. ومنهن أم سلمة رضي الله عنها ذات الهجرتين مع زوجها عائشة أم المؤمنين التي هي أفضل النساء بعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وهي التي امتازت بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الحديث عنه، وبرأها الله من فوق سبع سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة بعد أن اتهمها أهل الإفك الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فبرأها الله مما قالوا. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها ودفن في حجرتها، تقول رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي. وأما الإشارة التي أشار إليها المصنف باختلاط ريقه بريقها رضي الله عنها، فإنه يشير إلى السواك الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها أن تصلحه، فقضمته وألانته بأسنانها حتى أصلحته له، فاستاك به عليه الصلاة والسلام، وكان هذا آخر لحظة من لحظات حياته الشريفة، فرفع أصبعه إلى السماء قائلا في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. فرضي الله عن عائشة وأخذ الله من نال منها وقبح الله من نال منها، فإن من ينال منها ينال من القرآن وينال من السنة وينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته في أزواجه رضي الله عنها وأرضاها. كانت مرجعا لكثير من المسائل يرجع إليها الصحابة يستفتونها في كثير من القضايا رضي الله عنها وأرضاها. ومنهن أم سلمة رضي الله عنها ذات الهجرتين مع زوجها سلم إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ثم تزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها رضي الله عنه، وقد رأت جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية جحية بن خليفة رضي الله عنه. ومنهن زينب أم المؤمنين التي زوجها الله إياها من فوق سبع سماوات، وهي أطولهن يدا لإنفاقها من كسب يدها وأسرعهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم، وبسببها نزل الحجاب. وصفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران رسول الله وأخي رسوله موسى الكليم عليه السلام. وجويرية بنت الحارث ملك بني المصطلق التي كانت هي السبي من قبيلتها. وسودة بنت زمعة التي كانت أيضا من أسباب الحجاب، ولما كبرت اختارت نبي الله عز وجل أن تبقى في عصمة نكاحه، ووهبت يومها لعائشة تستحقه مع قسمها. وأم حبيبة ذات الهجرتين أيضا وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفير بينهما، وكلهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهم. ويدخل أهل بيته في هذه الآية من باب أولى بل بنص الحديث الخمسة الذي جل لهن النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الصحيح أيضا عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، ونحوه عن البراء بن عازب. وفيه عن أبي بكرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة يقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بينه وبين فئتين من المسلمين. وفيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحسن والحسين ريحانتي من الدنيا. وله عن وللترمذي عن علي رضي الله عنه قال: الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. هذا حديث حسن غريب. ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث في فضل أهل البيت، وذكر أزواجه وفضائلهن التي استمعنا إليها مثل أم سلمة وميمونة وزينب وجويرية وصفية وحفصة وأم سلمة، وكلهن من خيرة النساء، ولهن فضائل خاصة وعامة، فهن أمهات المؤمنين، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة حيث خيرهن الله عز وجل، فاخترن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخترن الحياة الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. فيجب الترحم عليهن والترضي عنهن واحترامهن، كما يجب الإنكار على من ينال منهن أو يتكلم في أعراضهن أو في شرفهن رضي الله عنهن وأرضاهن. وكل واحدة لها ميزة معينة، وكلهن أمهات المؤمنين اللاتي وصفهن الله بذلك، وأزواجه أمهاتهم. ثم ذكر بقية آل البيت، ومنهم الخمسة الذين ضمهم معه في المرض: علي والحسن والحسين وفاطمة، وهو خامسهم صلى الله عليه وسلم. وذكر أنهم آل البيت، وقال: إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فعلينا أن نرعاهم وأن نحترمهم وأن نعطيهم حقوقهم، وألا نبخس شيئا منها إذا كانوا من المستقيمين على الجادة. وأما كما قلنا من ليس بمسلم منهم فلا يعني كرامة له، لأنه أهدر نفسه ببعده أو بتركه الإسلام.